وعلم الفقه معتاص المعاني يقصر دونها البطل الصؤول ولو عاناه كان الله عونا وعون الله في هذا كفيل يقرب ما تباعد منه حدا ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان الحديث في الدرس الماضي عن بعض القضايا الفقهية المرتبطة بشرطين يذكرهما الفقهاء في عقد البيع، وهما شرط العلم وشرط الرؤية، والرؤية وسيلة من وسائل العلم، أو هي الوسيلة الأقوى للعلم. وهذه القضايا المرتبطة بهذين الشرطين هي ثلاث فيما كنا بصدده. القضية الأولى تتعلق بالاكتفاء برؤية بعض السلعة المبيعة، هل يصح هذا الاكتفاء أم لا؟ رأينا ما في ذلك من نقاشات وتفاصيل فقهية. والقضية الثانية كانت عن بيع البرنامج أو البيع على البرنامج. والقضية الثالثة كانت عن بيع الغائب. وقد سبق القول إن في هذه القضية، وهي قضية بيع الغائب، ثلاث صور. الصورة الأولى البيع بناء على صفة، أي البيع بالصفة، بيع الغائب على صفة. والثانية عكسها، وهو بيع الغائب على غير صفة. والثالثة هي بيع الغائب بناء على رؤية متقدمة. بالنسبة للصورة الأولى، وهي بيع الغائب بناء على صفة، فقد رأينا أن جمهور الفقهاء قالوا بجوازها، قال بها الحنفية والمالكية والحنابلة، وخالفهم الشافعية في ذلك في الأظهر في مذهبهم. ولا شك أن هذا القول الذي هو قول الجمهور مستند إلى أن الصفة الدقيقة تقوم مقام الرؤية، فإذا وصفت السلعة وصفا دقيقا وهي غائبة عن مجلس العقد، فكأن المشتري يراها رأي العين. ومن ثم قالوا، أعني الجمهور، قالوا بجواز هذه الصورة. والصورة الثانية هي عكس هذه الصورة، وهي البيع، يعني بيع الغائب، بيع السلعة الغائبة من غير صفة. وإذا قلنا بيع الغائب من غير صفة، فمعنى ذلك أن هذا البيع يتم بلا رؤية أيضا، أي إن معنى هذه الصورة أن السلعة تباع دون وصف لها، وهي غائبة، دون وصف لها ودون رؤيتها. فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذه الصورة جائزة أو غير جائزة؟ المالكية في مشهور مذهبهم قالوا إن بيع الغائب من غير صفة ولا رؤية جائز، ومعهم بعض فقهاء الأحناف كالإمام الكساني رحمه الله في بدائع الصنائع، لكن المالكية ومن معهم لا يقولون بجواز هذه الصورة مطلقا، بل قالوا يجوز البيع مع الخيار، وهذا الخيار هو الذي يسميه الفقهاء خيار الرؤية، خيار الرؤية. وقد سبق لنا في الصورة الأولى وهو بيع الغائب بصفة أن المشتري إذا وجد السلعة على غير ما وصفت له كان له الخيار، هذا الخيار يسمى خيار الخلف في الصفة. والخيار الذي في صورتنا هو خيار الرؤية، ومعنى خيار الرؤية أن يشترط المشتري لنفسه خيار الرؤية عندما تأتي السلعة من مكان غيبتها، عندما تحضر السلعة فإذا وجدها المشتري على ما يرغب أمضى عقد البيع، وإذا وجدها على غير ما يرغب فله الحق في أن يرد هذا البيع، وهذا هو معنى خيار الرؤية. أضيف إلى الرؤية لأنه خيار مرتبط برؤية السلعة، السلعة كانت غائبة لما حضرت بعد إجراءات العقد ورآها المشتري فإما أن يقبلها على ما هي عليه فيمضي البيع، فيمضي البيع، وإما أن يردها فأن لا يقبلها فيرد البيع. مفهوم هذا أن هذا البيع، بيع الغائب من غير رؤية ولا صفة، لو كان على اللزوم أو لم يشترط فيه الخيار فسد، فسد البيع عند القائلين بجوازه. إذن فالشرط الأساسي لجواز هذه الصورة هو إثبات خيار الرؤية للمشتري، فإن وقع البيع على اللزوم فسد، وإن وقع ولم يذكر فيه شرط الخيار فسد. وفي هذه الصورة قال الشيخ خالد رحمه الله: وغائب، يعني وجاز بيع غائب، وغائب ولو بلا وصف على خياره بالرؤية، وغائب ولو بلا وصف على خياره بالرؤية. وتعلمون أن من مصطلح الشيخ خليل رحمه الله أنه عندما يستعمل كلمة لو فإن له هذه يرد بها على خلاف مخالف داخل المذهب. ومن ثم فإن قوله ولو بلا وصف ترد على قول المخالف في المذهب من أن بيع الغائب بلا وصف لا يجوز ولو مع شرط خيار الرؤية، ولو مع شرط خيار الرؤية. وهذا القول الذي رده الشيخ خالد بيلو هو الذي وصفه ابن رشد رحمه الله بأنه الصحيح الذي يدعمه القياس، وعليه اقتصر القاضي عبد الوهاب رحمه الله في المعونة، فقال ولا يجوز بيعه بغير رؤية ولا وصف ولا مع شرط الخيار، هكذا يحسم المسألة. ثم قال وقد ذكر في المدونة أو ذكر في المدونة جوازه، يعني جواز هذا البيع، جوازه إذا شرط فيه خيار الرؤية. قال رحمه الله وكان شيخنا أبو بكر وأصحابنا يقولون إنه مخالف للأصول. إذن فالمسألة خلافية كما ترون، لكن الشيخ خليلا رحمه الله بعد أن نخل الفقهاء المالكية المذهب خلصوا إلى أن مشهور المذهب هو الجواز، وإنما الشرط الوحيد هو أن يكون على الخيار، أن يكون بيع الغائب على الخيار، وليكن بعد ذلك بلا وصف ولا رؤية. نحتاج الآن إلى التوجيه، بمعنى ما وجه هذا القول الذي يبدو كأنه ربما كما سمعتم من القاضي عبد الوهاب أنه مخالف للأصول، أي لأصول المذهب. وجه المالكية جواز البيع في هذه الصورة، يعني بيع الغائب بلا وصف له ولا رؤية له مع شرط الخيار، وجهوه بأنه بيع مبني على المكارمة. أنتم تعلمون أن البيع في أصله مبني على المشاحة، مبني على شيء من المماحكة ومن يعني ومن الحرص على اكتساب مزيد من المكاسب، وهذا ما يسمى بالمشاحة، يعني كل واحد من المتعاقدين يحرص على أن يفوز بأكبر عدد من المنافع في عقد البيع. لكن قالوا إن هذا البيع مبني على المكارمة، والمكارمة تتمثل هنا في الخيار، في الخيار، لأن النتيجة أن المشتري يكون في النهاية أي بعد رؤيته للسلعة يكون مخيراً بين أن يمضي البيع وبين أن يرده. إذن فالبيع هنا مبني على المكارمة، ولذلك قال الباجي رحمه الله في المنتقى فإذا وقع بيع العين الغائبة على الخيار فقد صرح فيه بالمكارمة وسلمت جنبة المبتاع من الغرر، لأن كان يخاف على المشتري أن يقع في الغرر، لكن لما كان الخيار في جنبته سلم من الغرر. إذن وهكذا اتضح لكم لما قال الفقهاء المالكية بجواز هذه الصورة ومعهم بعض الفقهاء الأحناف كالكاساني. إذن هذه هي الصورة الثانية. الصورة الأولى بيع الغائب على وصف، والصورة الثانية بيع الغائب على غير وصف ويستلزم ولا رؤية. والصورة الثالثة بيع الغائب برؤية متقدمة، برؤية متقدمة. وهذه الصورة جائزة أيضا عند الجمهور كالأولى، جائزة عند الأحناف وعند المالكية وعند الحنابلة، يعني جائزة عند الأئمة الثلاثة خلافا للشافعية. وقد سبق في بيع الجزاف إذا ذكرتم أن من شروط جوازه أن يكون مرئيا، كما قال الشيخ خالد رحمه الله: وجزاف إن رئى. ويصدق هذا الشرط على صورتين. الصورة الأولى هي التي يكون المبيع فيه حاضراً في مجلس العقد، أي أن يكون مرئياً وقت العقد عليه. والصورة الثانية أن يكون المبيع مرئياً قبل وقت العقد عليه، لكن مع بقاء المبيع على الحالة التي تم عقد البيع فيها عليه، واستمر هذا البقاء إلى وقت العقد، بمعنى أن المشتري رأى السلعة في الشهر الماضي وبقيت على حالته إلى هذا الوقت الذي تم فيه التعاقد وتم فيه استلام هذه السلعة. يعني كانت الرؤية حاصلة قبله في مجلس العقد، السلعة لم ترى في مجلس العقد ولكنها ريئت قبل ذلك. وهذا هو معنى قولنا بيع الغائب برؤية متقدمة، برؤية متقدمة. وفيها قال الشيخ خالد رحمه الله: وبرؤية لا يتغير بعدها. بداية سياق كلامه: وجاز، يعني البيع، وجاز برؤية بعض المثلي، هي القضية الأولى، وجاز برؤية بعض المثلي والصواني وعلى البرنامج ومن الأعمى، وبرؤية لا يتغير بعدها. فصورتنا هي هذه: وبرؤية لا يتغير بعدها. وفيها قال الشيخ ابن حاجب رحمه الله في مختصره الفرعي أيضا: والرؤية التي تتقدم بمدة لا يتغير فيها كافية. والرؤية التي تتقدم، تتقدم العقد، التي تتقدم بمدة لا يتغير فيها كافية. ومفهوم هذا أن السلعة إذا تغيرت عما كانت عليه بعد العقد عليها، يعني كانت على هيئة فبعد العقد عليها أصبحت على حالة وعلى هيئة أخرى، فإن البيع يفسد في هذه الحالة. والتعليل واضح، إن فيها غررا. وكذلك إن مضت مدة يمكن أن تتغير فيها السلعة فسد البيع أيضا في الأصح، في الأصح يعني فيها خلاف، ولكن الأصح عند المالكية أن البيع في هذه الحالة يفسد أيضا. فيفسد البيع عندهم في صورتين: صورة التغير، تغير الواضح، تغير السلعة كانت على حالة لما شهدت بعد العقد عليها أصبحت على هيئة أخرى، إذن فالتغير حاصل فالبيع فاسد. أو مضت مدة يمكن أن تتغير فيها السلعة بقطع النظر عن حصول التغير أو عدم حصوله، بمجرد أن تمضي مدة طويلة يمكن أن تتغير فيها السلعة فإن البائع يفسد على الأصح. وهذا هو المبثوث في مصادر المالكية كالمدونة والنوادر والزيادات والإشراف للقاضي عبد الوهاب والمنتقى للباجي وغيرها من المصادر. نعم، لو شورط الخيار، لو شورط الخيار للمشتري فإن البيع في هذه الحالة أيضا يجوز، بمعنى إذا تغيرت السلعة عما شهدت عليه وأعطينا المشتري الخيار ففي هذه الحالة لا يفسد البيع بل يصح، لأننا عدنا إلى مسألة المكارمة التي أشير إليها سابقا فإذا أعطي المشتري الخيار فالبيع حينئذ يصح، لأننا وضعنا المسألة في يده، فإما أن يوافق فيمضي البيع، وإما أن يرد فيرد البيع، يرد السلعة أو لا يقبل السلعة فيرد البيع. فالممنوع إنما هو عقد البيع على اللزوم، عقد البيع على اللزوم هذا هو الممنوع. وإذا عقد البيع على اللزوم فسد في هذه الحالة، أي في حالة تغير السلعة، وكذلك في حالة مضي المدة التي من شأنها أن تتغير فيها السلعة. طيب، قلنا في الأصح كما هو في مصادر المالكية، مقابل الأصح، مقابل الأصح ما ذكره الإمام اللخمي رحمه الله من كبار فقهاء المالكية، من أن الرؤية ولو كانت بعيدة زمنا، يعني لو شوهدت السلعة منذ زمن فعقد عليها المتعاقدان، قال البيع صحيح لكن إن لم يشترط النقد، فإن اشترط النقد امتنع البيع. النقد هنا هو المقابل، تعلمون النقد مقصود بالنقد هنا النقد مقابل النسيئة، يعني الإمام اللخمي رحمه الله يقول البيع صحيح ولو في هذه الحالة، أي في حالة تغير السلعة وفي حالة مضي مدة بعيدة كثيرة، لكن إن لم يشترط النقد، أي إن اشترط البائع على المشتري أن ينقده الثمن حالا، فإن اشترط عليه أن ينقد ثمن السلعة حالا فسد البيع، عودا إلى رأي الجمهور، جمهور المالكية. سمعنا الآن عبارة مضي مدة تتغير فيها السلعة، كم هذه المدة؟ يصعب تحديد هذه المدة. معنى ذلك أن المدة التي تتغير فيها السلعة تختلف باختلاف طبيعة السلع، تتغير بتغير طبيعة السلع. فالخضر مثلا والفواكه والحيوانات من شأنها أن تتغير بسرعة، كما هو مشاهد. والعقار من شأنه أن لا يتغير إلا بمضي مدة بعيدة. ومن هنا يعني ربط الفقهاء المسألة بمضي مدة يمكن أن تتغير فيها السلعة. ولذلك لخص الإمام الباجي رحمه الله المسألة بقوله: وبيع الغائب، بيع الغائب على رؤية متقدمة على وجهين، على وجهين: الأول أن يقع مطلقا، أن يقع على الإطلاق دون تقييد، والثاني أن يشترط البائع أن المبيع على الصفة التي كان عليها عندما رآها المبتاع. فأما الصورة الأولى أو الوجه الأول فلا يجوز بيع الغائب على رؤية متقدمة إلا إذا كان من شأنه أن لا يتغير إلا في إلا بمضي مدة يمكن أن يتغير فيها. وهذا القيد كما قال الباجي رحمه الله هو لابن القاسم. وأما مالك، يعني نص الإمام مالك كما ورد، فهو لم يقيد، وإنما قال: يجوز البيع برؤية متقدمة، يجوز البيع برؤية متقدمة. طيب، يمكن أن ألخص لكم هذه المسائل، فحاصلها أي المسائل المتعلقة ببيع الغائب، حاصلها أن بيع الغائب فيه ست صور، ست صور: الصورة الأولى أن يقع البيع بالصفة، والثانية أن يقع برؤية، يعني برؤية متقدمة، والثالثة أن يقع بلا صفة ولا رؤية. إذن ثلاث صور، وكل من هذه الصور الثلاث إما أن يقع البيع فيها على البت أو على الخيار. البت هو المقابل للخيار، البت معنى القطع، أنه انتهينا من عقد البيع فيصبح العقد لازما، فتصبح الصور ست. قالوا: كل هذه الصور، كل هذه الصور جائزة إلا بيع الغائب من غير رؤية ولا صفة مع عدم الخيار، أي إذا لم يشترط الخيار وتم البيع من غير صفة ولا رؤية بطل البيع. إذن يفسد البيع في صورة واحدة ويمضي في الصور الخمس المتبقية. إذن هذا هو حاصل ما يتعلق ببيع الغائب. لكن هنا مسألة تتعلق ببيع الغائب على الصفة أو على رؤية متقدمة، أي الصورة الأولى والصورة الثالثة، وهي مسألة النقد. قلت لكم إن النقد يقابل النسيئة، يقابل الأجل. نعم، النسيئة هي الأجل، قابل النسيئة، شيء بيع نقدا ومقابله بيع نسيئة. المسألة هنا في بيع الغائب، هل يجوز فيه النقد أو لا يجوز؟ لا نطرح السؤال هكذا: هل يجوز شرط النقد فيه أو لا يجوز شرط النقد؟ لكن نطرح السؤال بصورة عام: هل يجوز فيه النقد أو لا يجوز فيه النقد؟ الجواب فيه تفصيل، فيه تفصيل من حيث شرط النقد وعدم شرطه، ومن حيث كون المبيع عقارا أو غيره. إذن التفصيل يرتبط باشتراط النقد وعدم اشتراطه، ويرتبط بكون السلعة المبيعة عقارا أو غير عقار. فالمسألة النقد بالنسبة لبيع الغائب بناء على صفة هي الصورة الأولى أو على رؤية متقدمة هي الصورة الثالثة. النقد في عقد البيع في الصورتين جائز بالنقد، يعني يجوز فيه النقد من غير شرط، لأن قلت لكم يختلف من حيث شرط النقد ومن حيث عدم شرط النقد. فإذا لم يشترط النقد جاز النقد. في هذه الصورة يجوز النقد مطلقا، كان المبيع عقارا أو غير عقار، مفهوم؟ كان المبيع عقارا أو غير عقار، بمعنى أن النقد التطوعي يجوز سواء كان المبيع عقارا أو غير عقار، يجوز من غير شرط، لا بد أن تنتبهوا لهذا القيد، من غير شرط. يعني أنا بعت سلعة غائبة بعد أن وصفتها وصفا دقيقا، أو بعت سلعة غائبة بعد رؤيتها رؤية سابقة، في الصورتين يجوز لي أن أنتقد الثمن، أي أن يعطيني المشتري الثمن حالا، أي حال انعقاد البيع، لكن أنا لم أشترط النقد. فإذا لم أشترط النقد، لم يشترط البيع النقد، يجوز النقد في العقار وفي غير العقار، ويجوز النقد في العقار ولو مع شرطه. بمعنى عندي عقار، يعني بناية، منزل إلى آخره، عندي عقار، فكان مشتريه مني قد رآه من قبل أو لم يره لكنني وصفته له وصفا دقيقا، الآن نريد أن نتعاقد على هذا العقار، مجلس العقد لم يحضر فيه العقار، والمشتري لم يرى العقار الآن، وإنما رآه من قبل أو لم يره وإنما وصف له، ومع ذلك اشترطت عليه أن ينقدني، قلت أنا أبيع منك هذا العقار بشرط أن تنقدني، هل يجوز هذا ولا لا يجوز؟ يجوز في العقار. أما إذا كان غير العقار واشترط البيع النقد لا يجوز. مفهوم المسألة؟ لا يجوز. إذن اشتراط النقد جائز في العقار، غير جائز في غير العقار. النقد التطوعي جائز مطلقا، المشتري يقول أنا أدفع الثمن من تلقاء نفسي. إذن هذا هو ولذلك قال الشيخ خالد رحمه الله في المختصر: والنقد فيه ومع شرطه في العقار، والضمير فيه يعود إلى الغائب. معنى قوله والنقد فيه ومع شرطه في العقار، أي وجاز النقد في بيع الغائب من غير شرط، وجاز بشرطه في العقار. مفهوم المسألة ومفهوم التفرقة عند المالكية بين العقار وبين غيره من حيث الشرط. إذن فهناك صورة يتفق فيها العقار وغيره، جميع المبيعات في صورة بيع الغائب، جميع المبيعات يجوز نقدها، أي يجوز دفع ثمنها معجلا لكن بشرط عدم الشرط، يعني ألا يشترط البائع النقد. أما العقار فيجوز الشرط فيه، فالعقار وحده هو الذي يجوز الشرط فيه. طيب، ربما تسألون ما العلة في التفرقة بين العقار وغيره؟ قالوا إن العقار من شأنه ألا يتغير بسرعة، من شأنه ألا يتغير بسرعة، كما رأينا في مسألة طبيعة السلع. لو كانت المسألة متعلقة بالخضار، فواكه، الحيوانات، هذه يشرع لها التغير، فلا يجوز فيها النقد بالشرط، وإنما يجوز فيها النقد التطوعي. أما العقار فبما أنه قار لا يكاد يتغير إلا بعد مضي مدة طويلة، فحينئذ ينزل الغائب منه منزلة الحاضر، فكأنه حضر مجلس العقد. فإذا حضر مجلس العقد فكل ما كان جائزاً في حضور السلعة مجلس العقد يجوز في العقار ولو مع غيابه. مسألة مفهومة. وعلل المالكية هذه التفرقة إضافة إلى هذه المسألة ديال سرعة التغير في غير العقار وبطء التغير في العقار، قالوا إن على كل حال هذه أبرز علة ذكروها لهذه الصورة. أبرز علة لهذه الصورة هي هذه. كل ما في الأمر أن المالكية قالوا إن قول مالك رحمه الله لم يختلف في الربع والدور والأراضين والعقار، لكن هذه مسألة تتعلق بالضمان سأعود إليها، وهي التي سأذكرها الآن، وهي مسألة ثانية تتعلق ببيع الغائب. بيع الغائب يتعلق بثلاث مسائل في غاية الأهمية لابد أن نذكرها. المسألة الأولى هي هذه، هي مسألة النقد، هل يجوز النقد في بيع الغائب أو لا يجوز النقد فيه. المسألة الثانية تتعلق بالضمان، بمعنى الضمان على من يقع في السلعة التي بيعت وهي غائبة، بيعت بناء على رؤية متقدمة أو بيعت زيد على وصف. الصورة الأولى دائما والصورة الثالثة، الصورة الأولى والصورة الثالثة، لكن لا بد أن أصور المسألة تصويرا جيدا حتى تتابعوها. مالك السلعة باعها وهي غائبة، دائما يستحضر هذا القيد، نحن نتحدث عن بيع الغائب. مالك السلعة الغائبة باعها بناء على وصف، على صفة متقدمة أو على رؤية متقدمة. ثم تغيرت عن الحالة التي كانت عليها قبل العقد عليها بعد العقد عليها، يعني قبل العقد كانت على حالة وبعد العقد كانت على حالة أخرى، فضمانها على من؟ بمعنى إذا هلكت أو نقصت، إذا هلكت السلعة الغائبة أو نقصت، ضمانها على البائع ولا على المشتري؟ على البائع، يعني المتبادل على البائع. على كل حال الجواب اختلف فيه الفقهاء. مسألة الضمان أولا، ما معنى الضمان؟ الضمان هو أن تشغل ذمة بحق، لذلك قال بعض الفقهاء الضمان شغل ذمة بحق أو بحق أخرى، هذا هو معنى الضمان، تحمل. طيب، الفقهاء اختلفوا في الجواب عن هذا السؤال. مبدأ الحنفية والشافعية مثلاً، وكان الشافعي لا يدخلون عندنا في هذه الصورة، لكن من حيث ما يتعلق بمسألة الضمان، الحنفية والشافعية قالوا إن المبيع، أو لنقول السلعة كيفما كانت، السلعة دائماً تكون في ضمان البائع إلى أن يقبضها المشتري، إلى أن يقبضها المشتري. ولذلك قالوا إذا هلكت السلعة قبل قبضها ما مصير البيع؟ يفسخ، يفسخ البيع. إذا هلكت السلعة قبل أن يتمكن المشتري منها، قبل أن يقبضها المشتري، فالبيع مفسوخ. أما المالكية فالأصل عندهم أن البيع إذا انعقد صحيحاً لازماً، فإن الضمان ينتقل من البائع إلى المشتري، بمعنى أن الضمان الذي يؤثر في الضمان هو مسألة الإيجاب والقبول. بمجرد أن يتم عقد البيع صحيحاً لازماً انتقل الضمان من ذمة البائع إلى ذمة المشتري. ثم هم يفرقون في مسألتنا هذه بين العقار وغيره. لذلك أعود بكم مرة أخرى إلى مسألة العقار التي ذكرت من قبل. فقالوا إن العقار إذا تغير عما شهد عليه من قبل، أو لنقول هلك، يعني منزل تهدم، إنه عقار، قالوا ضمانه من المشتري، على عكس ما تبادر إلى أذهانكم من أن الضمان يكون على البائع. قالوا ضمان هذا المنزل مثلا من المشتري وليس من البائع. أما غير العقار فإن ضمانه من البائع إلى أن يقبضه المشتري، إلى أن يقبضه المشتري. على كل حال سنرى مزيدا من التفصيل لهذه الصورة حتى تتضح أكثر في الدرس المقبل إن شاء الله، لنرى ما الذي دعا المالكية إلى التفرقة بين العقار وغيره، على عكس تعميم الفقهاء الآخرين إذ قالوا إن الضمان لا ينتقل من البائع إلى المشتري إلا بعد إقباض المشتري السلعة، إلا بعد تمكين المشتري من السلعة. ففي الدرس المقبل إن شاء الله سنرى تفاصيل هذه المسألة، وسننهي الحديث عن بيع الغائب بذلك لندخل موضوعا آخر بحول الله. وإلى ذلك الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وإخلاصا، وأن يرزقنا القبول في قولنا وفي عملنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.